كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. ثم تلا الآية: إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين. فما نظر عبد في آية إلا ورأى فيها لله آيات. ما بين أيدينا، ما نراه في كون الله أمام أعيننا، في كل شيء لنا آية، بل آيات. في السماء آية، قال تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. فظاهرها آية وحقيقتها آية. الأرض ظاهرها آية وحقيقتها آيات. وفي الأرض آيات للموقنين. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أين النظر؟ وأين القلوب التي تعتبر؟ وأين العقول التي تدرك كيف بدأ الله خلق هذا الخلق؟ كيف سير الله هذا الخلق؟ كيف دبر الله شؤون هذا الخلق؟ كيف أدار الله أحوال هذا الخلق؟ كيف جعل من جميع هذه الخلائق جندا له لا تحيد عن أمره قيد أنملة؟ كيف جعل من الجماد لنا رزقا؟ كيف ساق لنا من الجماد خيرا؟ كيف أحيا موات ما مات؟ وكيف أمات كل حي؟ وكيف دبر كل أمر؟ النظر مطلوب مع كل آية. كيف أدار الله شؤون الدقيق فيها والجليل؟ من الذرة، بل أقول مما أصغر من الذرة، ولا يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات والأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فما هو أقل من الذرة؟ النيترون؟ الألكترون؟ من الذي قدر حركة الإلكترونات حول النواة في كل ذرة؟ لا تشبه ذرة ذرة. ذرات الكون الرهيب هذا لا تشبه ذرة ذرة. خلايا جسمك لا تشبه خلية خلي. ولذا قال تعالى: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يفجر أمام من؟ أمام من خلق، أمام من ظن الإنسان أن لن يجمع الله عظامه. ورب العباد يجيب: بلى قادرين على أن نسوي بنانه. لعل العظام تتشابه، لعل الأمور الضخمة في الإنسان تتشابه في الظاهر أمامنا، أما في الحقيقة فالأمر غير ما نظن. بنانك لا يشبه بنان مخلوق على وجه الأرض بحال. ولذا ما اتفقت على ظهر الأرض بصمتان، البصمات يميز بها بين العباد. فإن كانت خلايا جسمك كلها الظاهرة قد اختلفت، فهل تظن وإن ظهر لك ذلك في الباطنة أنها تشابهت؟ في الظاهر تشابهت وعلى الحقيقة اختلفت، فكل ذرة فيك غير جارتها. من الذي يعلم كل ذرة كيف خلقت وكيف صورت وكيف يعاد خلقها وكيف كان سيرها؟ أإله مع الله؟ من أنت؟ من أنت؟ وهل سخر الله هذا الكون كله إلا لك ليجعل لك في كل ما فيه معتبر؟ ولذا قال بنص صريح واضح: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وقال في أخرى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. سخر ذلك عبث؟ أمسك أي مخلوق وانظر إليه كيف أدار الله شؤونه. النملة، النحلة، الذبابة، الجاموسة، الأسد، البشر، الجن، الملائكة، عوالم تأتيه فيها العقول. بل الصنف من هذه الأصناف أصناف. النمل لوحده للآن اكتشف فيه أكثر من 5000 صنف، ولا يشبه صنفا الآخر. هذا ما اكتشفناه، فكيف بما غاب عنا؟ امسك أي نمل، رجلها آيات، عينها آيات، أذنها آيات، حسها آيات، معدتها آيات، هضمها آيات، طعامها آيات، دماؤها الجارية آيات، حركتها آيات، كيفية معيشتها آيات. في كل صنف ترى آيات، فكيف بكل صنف؟ ترى العجب العجاب. النملة دي تفكر؟ تفكر، بل قد تحسن ما لا تحسن وتفعل ما لا تفعل. أينا الآن؟ لو ناس يهوون إلى النار هب ناصحا. رب العباد يحكي لنا في القرآن عن النملة. النملة حين أحست أن خطرا يحدق ببنات جنسها ما احتملت وما صبرت، وما وجدت في النمل من إذا نعت يمنعها أو إذا ذكرت يعتقلها. ما حدث هذا مع النمل. ولذا قال تعالى: وقالت نملة، ولم يقل النملة، نملة نكرة من عوام النمل، لا هي وزيرة ولا هي سفيرة ولا هي مسؤولة ولا لها على النمل وصايا، ولكنها الفطرة التي جبل الله الخلائق عليها ومسخت عند العباد، مسخها العباد. إن قام فيهم ناصح حاربوه، عذبوه، اتهموه بالجنون تارة، وبالتطرف تارة، وبالإرهاب تارة، وبفرض الوصاية تارة، وبالتعالي على العباد تارة، وبالدعاء الإيمان تارة. وقالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوه وهم لا يشعرون. عارف من سليمان؟ عارف من سليمان؟ ده خبير أخوانا، نملة تعرفنا بالاسم، نملة تعرفنا بالاسم وبالوصف. سليمان وين؟ وجنود، عارف انهم جنود، بل تعرف ما بداخلنا وأعلمها الله ما لا نعلم من أحوالنا وهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون، النملة تصف أحوال القلوب عند البشر. من الذي علمها؟ أإله مع الله؟ نملة سارت بوحي من الله. ولذا قال تعالى وأوحى ربك إلى النحل، سماه وحي ولا لا؟ ها؟ وحي مين؟ علمها. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر. بس النملة تخاف منه وعايز يسخرها لينا. قال ومما يعرشون، العشش اللي يعملوها لك برضو اشتغل معاه، وإن كانوا ظلمة وإن كانوا مجرمين وإن كانوا كافرين. فمن الذي أوحى لها وسخرها؟ ثم كلي من كل الثمرات. من اللي أوحى بهذا؟ ها؟ فيه مخلوق يستطيع أن يقيم حواجز على النمل يمنعه من ثمرة بعينها على النحل؟ ما فيش عندهم جوازات سفر ولا حدود ممنوع التخطي فيها أو الدخول. ثم كل من إيه؟ من كل الثمرة. تعجب من كله. من يتصور إن من كل لون من الثمر للنحلة نوع من العسل؟ في عسل كركديه لونه أحمر قاني، في عسل حبة البركة لونه أسود زي العسل الأسود، في عسل قوط لونه لون زهرة القوط، بل يختلف الزهرة في أول مطلوعة تلاقي فاتح، في آخر مطلوعة تلاقي بني لون الزهرة. عسل من زهرة البرسيم اللي لا ترى لها زهرة، النحلة تجيبها. زهرة الموالح البرتقال اليوسف، طلع النخيل تاع الذكر لها عسل من أطيب ألوان العسل. السدر، من منكم رأى زهرة السدر؟ النبق، زهرة النبق دي صغيرة جدا، وأجمل عسل يخرج من زهرة السدر. من يتصور هذا؟ من الذي رسم لها طريقها وأوحى إليها بسيرها؟ ثم كلي من كل الثمرات. أوحى لها بالثمرات ولا حاجة ثانية؟ هل رأيت نحلة حطت على الجلة اللي موجودة جنب الوردة؟ حطت على الشوكة؟ ها؟ نقلت مرض؟ جابت آفة؟ طب النحلة اتميز بين الزهرة والجلة؟ من الذي ميز لها؟ ولذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم يشبه من سار بوحي الله بالنحلة، بالنحلة، فيقول إنما مثل المؤمن كمثل النحلة لا تقع إلا على طيب، لا تنظر إلا لطيب، لا تضع يدها إلا على طيب، لا تتحرك أقدام المؤمن إلا في طيب، لا تقع إلا على طيبة، إلا على حق، على دين، على صلاح، على خير، على استقامة، لا تقع إلا على طيبة ولا تجمع إلا طيبة. مواطن السوء لا يطأها المؤمن بحال، وأمور السوء لا يحملها المؤمن بحال. ولا تحمل إلا طيبا ولا تخرج إلا طيبا، ومعين المؤمن لا يخرج منه إلا الطيب إلا صالح. شوف التشبيه الدقيق، ها؟ لأنها صارت بوحي الله والمؤمن صار بإيه؟ فلا يقع إلا على طيبة. من الذي يحد له الطيب من الخبيث؟ أإله مع الله؟ ها؟ ولا يحدد له لينين ولا ستالين، ها؟ ولا سيغموند فرويد ولا دوركايم ولا داروين يقلب له دماغه لأصلك قرد وجدك قرد، يبقى خنزير ابن خنزير، ويد أن يجعل الناس كلهم خنازير. وإنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إخوة الإيمان. فمن الذي رسم للنحلة مسارها؟ أإله مع الله، وجعل كل نحلة مهمة، الذكر غير الأنثى غير الملكة، ها؟ ما هي الأنثى اللي هي الشغال، كل له مهمة وكل له دوره. هل بغى أحدهم على بعضهم على بعض؟ هل آذى بعضهم بعض؟ هل تعدى بعضهم على مهمة بعض؟ هل عاب بعضهم على بعض؟ ها؟ نحن نعيب على ذكور النحل، والنحل لا يعيب على ذكور النحل، لأن له مهمة الله عز وجل خلقه لها فأدى مهمته. لكن تعال للبشر، هل سلم بشر من لسان البشر؟ ها؟ هل رضي البشر عن أحد من البشر؟ هاتوا لي واحد رضى عنه. رحم الله الحسن البصري قال: تمنت نفسي مغفرة الله فمنيت، وتمنت نفسي جنة الله فمنيتها، وتمنت نفسي رضا العباد فقطعت الأمر عليها فقلت هذا أمل لا يدرك. ما رضي العباد عن رب العباد، أفيرضى عن أحد من العباد؟ اتفق الناس في الرضا عن رب العباد، ولا منهم كافر ومنهم مؤمن؟ يبقى كفروا بالله ويتفقوا على محبة عبد من عباد الله؟ استحالة. ولذا قال تعالى لنبيه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. عايز هادي أكثر من الله؟ عايز نصير من الخلق بعد الله؟ عايز نصير بعد الله؟ وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال في أخرى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. عايزين حكم غيره بعد أن أنزل الكتاب وفصله، بعد أن بين الأحكام وجملها؟ الإيمان. فمتى ندرك ما بين أيدينا؟ ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. كل طريق ربنا رسم سري فيه. هل ضلت النحلة يوما طريقها؟ آيات يا إخوانا بقى النحلة الصغيرة ما تتوهش، والبني آدم الشحط يتوه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ها؟ بيتوه البني آدمين ولا؟ نسأل الله العافية. إنها عمرها ما تتوه، بل ما تحركت بدليل. ده يكفي في النحل الإشارة. نحلة وجدت رحيق تسارع، وده العجب العجاب، ما حطت نحلة على رحيق رأته أكلت منه قبل أن تخبر بنات جنسهم، قبل متاكن تنطلق إليهم، مش يتخانقوا على الأكل وكل واحد عايزينها بالتاني، تسارع إلى بنات جنسها فتقدر لهم الاتجاه والمسافة بالملي والصمت، تدور دورة أفقية ودورة رأسية تديهم الاتجاه في إيه والمسافة قد إيه بالضبط بالملي والصمت. النحل يطلع على الرحيق على طول، لا يلف ولا يدور، لسه هيدور. علم الخير واحد أعلمه لكل واحد، فهل من علم من الناس الخير علمه الناس؟ ولا يقول لك لا لا، حقوق الطبع محفوظ، ممنوع حد يعمل، ده براءة الاختراع محتفظة بها دولة كذا أو مصنع كذا شركة كذا، ربنا امتن عليك بنعمة لتخدم بها الناس تحجبها عن الناس. هذا حال البشر، وهذا حال من سخر وسير رب البشر نحل. هل حياتنا كحيات النحل؟ النحل أدي ظفرك، أدي ظفرك. هل رأيتم نحلة نامت في غير وقت نومها أو قعدت عن كسبها كم عاطف البشرية؟ يا إخوانا أليس لنا في ذلك آيات؟ يوم أن عاش الصحابة بوحي الله كانوا كخلية النحل، ما حادوا عن وحي الله قيد أنملة، اتقوا ما بين أيديه، جعلوا في كل أمر ما يقيهم من عذاب الله بالتزام وحي الله وأوامر الله. وهذا معنى اتقوا ما بين أيديكم، اجعلوا في كل ما بين أيديكم بالتزامكم أوامر الله ما يقيكم عذاب الله. فإن سألكم لما فعلتم ما فعلتم أجبتم لأنك أمرت بكذا وكذا، لكن أي حجة ثانية لنا؟ تقول له أصلي كنت تعبان ولا كذبت، تخدع الناس كلها لكن تخدع رب الناس، أصلي أنا ضعيف، هو أعلم بالقوي والضعيف، أصلي أنا ما بلغتنيش رسالة، يقول له تعالى بلغتك وأعضائك تشهد، ها لو أنت هدتني كنت اهتديت، يقول لك هديتك بعقلك ونعم التي أسبغت عليك وبكتاب الذي أنزلت إليك وبرسل الذين أرسلت إليك. عرفت كل ده؟ لا، لو أنك لزمت وانتفعت بنعم الله التي عندك من خلال منهج الله الذي أنزل إليك لهدي لا محالة قلبك، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولذا قال تعالى عن قوم ثمود لما اعتذروا قال وأما ثمود فهدينا بعقولهم وبرسلنا فاستحبوا العمى على الهدى. يبقى من اللي ضيع طاقاتك؟ أنت. من اللي ضيع أوقاتك؟ أنت. من اللي ضيع مجهودك؟ أنت. من اللي ضيع نعم الله التي عندك؟ أنت. مطلوب منا في كل نظرة عبادة وفي كل لفظة نسمعها عبادة نتقي بها عذاب الله، وفي كل لفظة ننطقها عبادة نتقي بها عذاب الله، وفي كل تحريكة لأيدينا عبادة نتقي بها عذاب الله، وفي كل حكة في أقدامنا عبادة نتقي بها عذاب الله، وفي كل أمل نؤمله أو أمنية نتمناها بقلوبنا عبادة نتقي بها عذاب الله. فمتى نلتزم كل ذلك؟ إن عشنا بعيدا عن وحي الله وهل يلتزم ذلك من غاب عن كتاب الله أو غاب عن قلبه كتاب الله؟ فاقد الشيء لا يعطيه، والجاهل بأحكام الله محال أن يلتزم هذه الأحكام إذا كان لا يعلمها، فكيف يفعلها؟ كيف يفعلها؟ وذلك الإنسان يعجب، الصحابة اللي كانوا كفرة بمجرد أن خضعت لوحي الله قلوبهم فصاروا لا يتلقوا أمرا إلا من الله، الأمر في حياتهم كلها من الله، حتى في أكلهم كان يسأل رسول الله إيه اللي أحل لنا الطعام، طيب أكلنا الحلال، طيب عند من يحل لنا أكل الطعام؟ اللي بيأكل عند أبوه ارتاب، خاف أن يكون أكله عند أبيه أخذ مال بغير حقه، فسألوا فنزلت فيهم الآية ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. بين لهم بوحيه كل ما أحل في دقيق حياتهم وجليله، فأين نحن من وحي الله؟ نأكل قد إيه؟ وأي نوعية نأكل؟ وعند من نأكل؟ ومتى نأكل؟ ومتى نمتنع عن الأكل؟ الأكل إيه والله الأكل والشرب والثياب والمنام والقيام، حتى قضاء الحاجة لو تستنى كيف تدخل وكيف تجلس وكيف تتنظف وكيف تختلف المرأة عن الرجل حتى في الطهارة، كيف تطهر الرجل وكيف تطهر المرأة حتى من البول والغاء، فليس الذكر كالأنثى، وكيف تجمع عليك ثيابك وكيف تخرج من خلائك، حتى إن أحد الأعراب لما درس الإسلام دخل على ابن عباس وقال يا ابن عم رسول الله رسولكم لم يدع شيئا إلا وقال فيه حتى الخراء، إيه ده؟ قال نعم رسولنا لم يدع شيئا إلا وقال فيه حتى ذكرت، علمنا ألا نستقبل القبلة ولا نستدبرها وألا نستجمر بعظم أو روس إلى آخر حديث، 13 أدب لدخول الخلاء، 13 حكم في دخول دوت المي، فأي أمر ليس لله فيه وحي؟ إخواني، فهل لو سرنا على وحي الله نقع على خبيث؟ نحمل خبيث، نخرج للناس خبيث؟ من هنا يتضح لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما مثل المؤمن كمثل النحل لا تقع إلا على طيب ولا تحمل إلا طيبة ولا تخرج إلا طيبة، طيب بس ده ما علم الناس طعاما أطيب من طعامها، جميع أطعمة الأرض تفسد مع الوقت إلا العسل. يعني عجبت لما قرأت منذ أعوام في إحدى الصحف القومية إنهم اكتشفوا كمية عسل في إحدى مقابر الفراعنة قدر عمرها 3000 عام، وبعد تحليلها ما وجدوا فيها مادة غذائية واحدة قد تغيرت، 3000 سنة. النحلة الصغيرة شايفها دي عشان تخرج الرحيق ده وتحوله في بطنها لعسل، عسل ازاي تجمع الرحيق؟ آية. ازاي تهضمه وتحوله لعسل؟ آيات. بعدين اللي أدهى من ذلك ازاي تركز العسل بحيث تجعل درجة تركيزه للآن. ما علمت مادة أشد تركيز من العسل، درجة التركيز فيه 100%، نقطة مية واحدة فيه مفهوش، المية تفسده، المياه لو نزلت على العسل تفسده. النحلة تستمر تلف في حركة سريعة دائرية شديدة والعسل في بطنها لتصفي كل ذرة ماء فيه، فيخرج العسل منها صافي. استحالة مكروب يوجد على وجه الأرض يدخل العسل ويعيش، وذلك صار العسل شفاء. ولذا قال تعالى: فاسلكوا سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوان، أبيض واسود وأحمر وأخضر، ألوان كلها مختلف ألوان، فيه شفاء للناس. قرأت بحث عجيب للدكتور الظاهري عليه رحمة الله، يقول: لقد اكتشفنا 600 مرض جلدي كلها علاجها بدهان العسل. تدهنها بس عسل، تدهنها عسل مرهم. فعمل تحليل الرجل، يقول: لأن درجة تركيز العسل 100%، فمجرد أن المكروب جاء على الجلد ما دام ما دخلش جوه الجسم من جوه لا زال على الجلد، وأمراض كثيرة جدا لا تتجاوز ظهر الجلد. مجرد ما تدهنها عسل، العسل أولا يحجب عنها الهواء والغذاء ويمنعها من النماء حتى تموت، ويمنع أي مكروب آخر تتغذى عليه أن يدخل حتى ينتهي المرض. فيه شفاء للناس. وذلك لما اشتكى أحد الصحابة للنبي أن بطن أخيه يجد فيها طلق، مكروب شغال فعمال إيه تضرب في بعضه، قال: اسقيه عسلا. فسقاه ورجع، قال: يا رسول الله زاد طلقه، قال: اسقيه عسلا. رجع قال له: يا رسول الله زاد طلقه، قال: اسقيه عسلا. في المرة الثالثة قال: يا رسول الله زاد طلقه، قال: صدق الله وكذبت بطن أخيك. الطلق ده طلق كاذب، استحال يبقى مرض، لأن المكروب العسل كافي يصفيه في الثلاث مرات دول. ها، فعاد فوجد أخيه قد برئ. صدق الله وكذبت بطن أخيك، شوف اليقين، وكذبت بطن أخيك. وكم من بطون كذابة، بطون بس، ده بطون وشعوب. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. فلا بد أن ندرك هذه الحقائق إخواني. الإنسان يحر عقله، يحر عقله. ولذلك لما جاء رجل يائس الأطباء من دوائه، فدخل على أمير المؤمنين آنذاك علي بن أبي طالب، عايز بقى الدولة تتكفل بعلاجه على نفقة الدولة بقى ويدوه أوروبا، ها؟ ما كانوش يفكروا في هذا أبدا، ها؟ لا، دخل على أمير المؤمنين يمكن يدل على طبيب خير الذي خيرا من الذين عرض عليه، فقال: لم أجد لدائي دواء. قال: أدلك على الدواء. قال: أين؟ قال: خذ من زوجتك درهمين من مهرها برضا نفس منها، واشتري بهما عسلا، واشتري بهما إيه؟ عسلا. وضعه في إناء لم ينجس، طاهر، ثم عرضه للندى أو ماء المطر، ثم اشربه، فلا يكاد هذا الدواء يفلت منك بإذن الله تعالى. فسئل علي بن أبي طالب: لما وصفت له ذلك؟ قال: قلت يأخذ درهمين من مال امرأته برضا نفس، لأن الله جعل مال المرأة إن طابت نفسها شفاء. قال تعالى: وخص المهر، لأن المهر أحل ما، ولذلك كانت الصحابيات تدخر المرأة مهرها لهذه الأزمات. أول ما مرض جوزها تقول له: خذ درهمين. نساء النصحين دول سألوا بواحد ها؟ لا تجمع إلا طيبا ولا تخرج إلا إيه؟ ها؟ مش دلوقتي عايزة تنهب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فرب العباد يقول: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. المراءة معناها شفاء، مريئا يعني شفاء، فهو هنيء وهو مريء شفاء. وقلت يشتري به عسلا، لأن الله يقول يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، فمهرها أو مالها بطيب نفسها شفاء، والعسل شفاء. وقلت تضعه على إناء طاهر، لأن المعاصي تفسد الطيبات، ها؟ فلما يجيب إناء أكل فيه ظلمة ولا وضع فيه غذاء غصب هيضيع بركة الشفاء. لا لا، عايزين طبق جديد كده، ها؟ وقلت يعرضه للندى أو للمطر، لأن الله جعل ماء السماء طهور، قال تعالى: وننزل من السماء ماء إيه؟ طهورة، والطهور شفاء. فجمع الله له بين ألوان من الشفاء، إن فلت من واحدة لم يفلت من الثانية. شفت بقى الأدوية؟ ها؟ ده مركز، أدوية مركزة، ها؟ بلدي وصف رباني، لبخ البلدي تلبخ بها الناس ملبخين، نسأل الله العافية. عشان كده سموها لبخ، تلبخ دماغه، نسأل الله العافية. إذا ندرك هذا المعنى، فالنحلة أخواني آيات. حديثنا الليلة كله راح على النحلة، على النحلة، ولسه ما خلصناش. ده احنا عشان نتكلم عن النحلة عايزين سلسلة محاضرات على آيات الله نحن، فكيف بآيات الله في سائر الآيات؟ أفلا نتقي الله في كل آية؟ وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، لعلكم ترحمون. فأي شيء للعباد فيه رحمة بعد التزامهم بمنهج الله وحيه، فيه رحمة في غير منهج الله. قوانين فرويد فيها رحمة؟ قوانين لينين فيها رحمة؟ النظام العالمي الجديد فيها رحمة؟ حتى على من وضعوه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. نعذب أنفسنا بأنفسنا، دع وحي الله الذي جعله الله رحمة لنا. ولذلك لما وصف الله من اتبعوا منهجه قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. عليهم صلوات من ربهم، ده رب العباد يجمع كل يوم ملائكته ليثني على من اتبعوا وحيه ومنهجه. هذا معنى صلوات من ربهم، صلوات الله علينا معناها ثناء وتمجيد. كل يوم يجمع الملائكة، بل كل ساعة، بل كل لحظة نلتزم فيها وحيه، يجمع ملائكته ليقول: انظروا عبادي، يثني علينا ويمدح، يثني علينا ويمدح. ألم يعد الملائكة بأن هذا الأمر سيكون في البشر حين قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا. ولذلك يعرض عليهم حال من اتبع وحيه ليعلموا في ملائكة للصلوات، في ملائكة للذكر، في ملائكة، وقص على هذا، ملائكة للنفقات، اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي ممسكا تلفا، ملائكة متخصصين حتى اللحية. وفي الحديث: إن لله ملائكة يستغفرون للحى الرجال وذوائب النساء، أي شعور النساء، يقولون: سبحان من زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب. عايزين إيه؟ ها؟ ملائكة متخصصين، كل ملك له مهمة شغال وراه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سيارون يمرون في الطرقات يلتمسون مجالس الذكر، أي مجلس زيد، أينما وجدوها تنادوا هلموا هلموا، يجمع بعضهم بعض فتصاعدون إلى الله تعالى فيسألهم: تطلعين من الأرض أديت المهمة، ها ما حال عبادي؟ وهو أعلم بحالهم، يقولون: يا ربنا يسبحونك ويحمدونك ويهللونك ويكبرونك، وفي رواية: ويتلون كتابك. فيقول تعالى: وهل رأوني؟ شافوني دول؟ فيقول: لا. فيقول تعالى: فماذا لو رأوني؟ عملوا كل ده من غير ما يشوفون، ما لو شافوني كانوا عملوا ايه؟ فيجيب الملائكة اللي طالعين دول: لكانوا اشد اقراره اني اعلم ما لا تعلمون. فيجيب الملائكة: لكانوا اشد لك تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا، وفي رواية: وتلاوة لكتابك. فيقول تعالى: فماذا يطلب عبادي؟ عايزينهم اللي عملوه ده؟ ما هدفهم؟ ما غايتهم؟ ماذا يطلب عبادي؟ فيقولون: الجنة. فيقول تعالى: وهل رأوها؟ هم شافوها عشان يطلبوها. فيقول: لا. فيقول تعالى: فماذا لو رأوها؟ اما لو شافوها كان هيحصل ايه؟ فيجيب الملائكة: لكانوا اشد لها طلبا. فيقول تعالى: ومما يتعوذ عبادي؟ يقولون: من النار. فيقول تعالى: وهل رأوها؟ فيقول: لا. فيقول تعالى: فماذا لو رأوها؟ ما لو شافوا النار كان عملوا ايه؟ فيجيب الملائكة: لكانوا اشد منها هربا. فيقول تعالى: يا ملائكتي اشهدكم اني قد غفرت لهم. يقولون: يا ربنا فيهم فلانا ليس منهم، انما جاء لحاجة. طلبت الظروف يقعد منتظر واحد استحيا لما الشيخ بدأ الدرس يقول فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. فيقول تعالى: هم القوم، هم القوم، وفي رواية: هم الجلساء، جلساء الرحمن لا يشقى بهم جليسهم، ياخدوه معاهم. فإن أكرم جليس من عاش مع وحي الله فكيف بمن عاش مع وحي؟ إن أكرم جليسه، متى نعقل ذلك عن الله؟ وإذا قيل لهم: اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، هل سخر الله ملائكته لهذا الوحي عبثا؟ لا إله إلا الله. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بينكم لله ملائكة فأكرموا نزلهم، أكرموهم بلزومكم وحي الله، أكرموهم بلزومكم وحي الله. ملائكة متخصصون في الحروب، في القتال، ملائكة للتثبيت، وملائكة لتخويف العدو، وملائكة لينزلوا فوق العدو، وملائكة لينزلوا من وراء العدو، وملائكة يقاتل العدو. ملائكة يصفهم مرة مردفين، ومرة منزلين، ومرة مسومين، ومرة مثبتين. يا إخواني، ولذا شوفوا أدب النبوة، حتى عند الجماع ينهانا النبي أن نتكشف ولو بملاء حتى لا نذهب الملائكة عن الديار لدفعهم للشياطين عنا. حضورهم رحمة حتى في لحظات الجماع، وإلا فهذه لحظة تكوين مخلوق ترجى سلامته. ولذا سن لنا أن نسمي الله حتى في هذا الموضع: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. انظروا الأدب، النبي ينهى عن حلال احتراما للملائكة، فيقول: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا. الملائكة اللي بيحضروا معنا في المسجد يؤذيهم الثوم والبصل، اللي يأكلهم ما يجيش معنا، ما يطفش الملائكة، مش تلاقيه جاي وشراب يطفش الشياطين، مش الملائكة بس. بس الشياطين اصلا تحب النجاسة، فتلاقي رجله ماشي والشياطين معاها. نسأل الله العافية. وريحة الدخان أجارك الله، نسأل الله العافية، طفش ملائكة السماء والأرض. يا أخوانا نتقي الله. ولذلك كان النبي لا يدخل المسجد حتى يستاك، والحالة الوحيدة التي قد تؤذي الملائكة والمؤمن ملتزم فيها وحي الله خلوف فمه وهو صائم. وإذا برب العباد الذي أوحى لنا بالصيام يبدل خلوفه طيبا أشد من المسك. الملائكة مش تطفش منه، لا لا، تسعد به، تسعد به. يا إخوانا هل سخر الله ملائكته وهم العباد المكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون؟ أيسخر الله ولنا أكرم خلقه عبث؟ أفلا نتقي الله في كل ذلك؟ أفلا نتقي الله فيما بين أيدينا، في كل شيء بين أيدينا، في كل حركة، في كل سكنة، في كل نظرة، في كل همسة، في كل لمزة؟ نعم البصير. فلنتقي الله فيما بين أيدينا، بس لا، ما بين أيدينا من آيات منظورة. ولعل هذه نهاية حديثي آيات ياسين عن الغفلة عن آيات الله المنظورة. وما خلفهم بداية حديث سورة ياسين عن غفلة الناس عن آيات الله التي أعدها للناس، وسيأتي عليها تفصيل في بقية السورة. فثلث ياسين الأخير حديثه عن غفلة الناس عما أعد لهم رب الناس من موت، من رحيل، من عذاب، من آيات، منها الدقيق ومنها الجليل، ومنها ما تذهب معه العقول، ومنها ما تفرغ أمامه القلوب. إخوة الإيمان، فهل اتقينا الله فيما بين أيدينا؟ هل نظرنا في آياته؟ هل اعتبرنا بخلائقه؟ هل راقبنا الله في كل أمر أمره؟ هل بحثنا عن كل أمر أمره؟ لا إله إلا الله. يقول عبد الله بن عمر: والله كنا نخشى أن نزيد في تباسطنا مع نسائنا عما سمعنا من النبي مما أحل الله لنا، خشية أن ينزل فينا وحيا يتلى. شوف وصلوا لحد إيه؟ الرسول أذنهم في التباسط، فيتباسط التباسط الذي علموا أنه مأذون لهم فيه، خايفين يزودوا سنة ينزل فيهم وحي. بل حتى المنافقين مع نفاقهم كانوا يحذروا أن تنزل آيات القرآن تظهر خبايا صدوره، لما رأوا من أن الآيات تعقبت جميع الأحداث وجميع الخواطر بقلوب العباد، ففصلت أحكام الله فيها حتى الخواطر. ولذا قال تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في صدور في قلوبهم. ومع ذلك ربنا قال إيه؟ قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذروا. هيسيبكم؟ هيطلعها برضه. ولذلك سميت سورة التوبة بالفاضحة والكاشفة، لأنها كشفت خبايا صدور كل من في قلبه مرض. وإن شاء الله لما نتحدث عن الأمراض سيأتي لنا مع التوبة أشواط، أشواط هذه السورة من السور التي فصلت في علم القلوب تفصيلا تحتاج كل لفظة فيها لوقفة الفاضحة الكاشفة. لا إله إلا الله. إخوة الإيمان، هذا وحي العليم الحكيم. أفغير الله أبتغي حكما؟ أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا؟ أو بعد هذا نظن أن قانونا غير قانون الله يسعدنا، نظاما غير نظام الله يعصمنا، ملة غير ملة الإسلام تسلم بها حياتنا؟ أي نظام؟ ديمقراطي ولا اشتراكي ولا العالم الجديد ولا الفرعوني ولا الأفلاطوني؟ أي نظام؟ أفغير الله أبتغي حكما؟ قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون؟ أيها الجاهلون، نقولها بملء فينا لكل جهول لكل ظلام ادعى أن له مع أمر الله أمر في أي أمر دق أو جل، نقولها بملء فينا، بل ندعو الجميع إليها، ندعو الجميع إليها، حتى من انتسبوا للكتب المنزلة وقد حرفوا ما حرفوا وزيفوا ما زيفوا وكانت ديانتهم خاصة لفئة منهم خاصة في زمان خاص، أما وقد اصطفى لنا ولهم رب العباد دينه فلا دين بعد دينه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قل يا أهل الكتاب تعالوا ترفعوا عما أنتم عليه، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تعلوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، منقادون لوحي الله، خاضعون لأوامر الله. لا أمر في حياتنا إلا أمر الله، ولا هم في حياتنا إلا مرضات الله، ولا دين لنا به ندين غير دين الله. إخوة الإيمان، فهل اتقينا ما بين أيدينا؟ لا إله إلا الله. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، رحمة إخواني، رحمة، رحمة من الله، وثناء وتمجيد وهداية، وأولئك هم المهتدون. ندع هذا كله إلى ماذا؟ إلى أوهام؟ إلى ظنون؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، عن منهجنا، عن وحينا، عن قرآننا، عن ديننا، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يعد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم، دني لا يريد إلا الدني، لا علم له إلا فيها، ولا غاية له إلا فيها، ولا هم له إلا فيها. ولذا تعوذ النبي في كل مجلس جلس من أن يكون حاله حالهم، فكان يقول قبل أن يفارق أي مجلس: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي. فهل عقلنا ذلك؟ هل وعينا ذلك؟ هل اتقينا الله في كل ذلك؟ متى نفيق ومتى نتوب؟ وخاصة أننا عن ذلك سنسأل إذا صرنا إلى القبور، وإذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. ستسأل: ما دينك؟ ها؟ النظام اللي أنت التزمته؟ تقول له الديمقراطي، يبقى أقولها المنكر ونكير إن شاء الله. قل له: أصلي أنا رجل ديمقراطي، واحد تاني يقول له أصلا أنا علماني ماليش دين. علمان يا أبا ربنا يقول أنا علمان، ها؟ ولا أنا اشتراكي من أتباع لنين وستلين. هذه حجة نواجه بها ملائكة رب العالمين؟ فكيف إذا عرضنا على مالك يوم الدين؟ ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، ما ضيعنا، ما أفسدنا، ما أهملنا، ما أغفلنا، ما أعرضنا، يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون. للذين إيه؟ يتقون. أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون؟ أين العقول وأين القلوب؟ إنها الغفلة التي أعمت القلوب وأصمتها، وضيعت الجهود وأفسدتها، وضيعت الطاقات وأفسدتها، وضيعت قوى البشر في هراء وفي مراء وفي عبث وفي لهو وفي لعب. طاقات البشر، طاقات البشر أمانة ائتمن الله عليها، نبحث لها عن ألف طريق نضيعها فيها، في الأفلام تارة، وفي أحاديث أصحاب الأقلام تارة، وفي الألعاب تارة، وفي التشجيع تارة، وفي الطبل تارة، وفي الزمر تارة، وفي الحمورية والفن تارة. طاقات البشر، طاقات البشر، وكل منا مسؤول عن طاقته. قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. إخواننا الإنسان يعجب، يعجب، ده السلف وقت الضرورة ما ضيعوه. يقول ابن عقيل الحنبلي كنت أوثر سف الخبز المطحون على مضغه لما بينهما من وقت أتحصل فيه علما من كتاب الله. إلى هذا الحد، إلى هذا الحد. بل كان ابن تيمية الجد والد أحمد ابن تيمية الحراني جده، فأحمد ابن تيمية المشهور صاحب الفتاوى، هذا أحمد ابن تيمية هذا عالم، وأبوه عالم وجده عالم. جده ابن تيمية الجد صاحب كتاب منتقى الأخبار من أحاديث منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار صلى الله عليه وسلم، الذي شرحه الإمام الشوكاني في نيل الأوطار. كان إذا دخل الخلاء أمر قارئ أن يقرأ عليه بعض كتب العلم حتى لا يضيع وقت الخلاء سدى. درة المية، درة المية يا إخواننا كانوا إيه دول؟ ولذلك برعوا. ابن عقيل ده اللي يقول أوثر سف الخبز على مضغه، ألف 200 مؤلف للأم، منها مؤلف واحد اسمه كتاب الفنون 800 مجلد، المجلد الواحد 2000 صفحة، 800 مجلد في 2000 صفحة، دول كتاب واحد. ده الفنون ده كتاب من 200 كتاب. جمعوا العلم ده امتى؟ عاشوا كام؟ عاشوا أكثر مما عشنا؟ وكان بيشتغل ويقتات وتاجر، من يتصور هذا؟ أبو حنيفة النعمان اللي ملأ طباق الأرض علما كان من أكبر التجار ومن أحسنهم كسبا. بينام كم ساعة؟ وطنوا نفوسهم على طاعة ربهم، ورأوا أن الراحة في اتباع وحي ربه. قاموا ليلهم فأخلفهم عن قيامهم، جاهدوا نهارهم فأخلفهم في جهادهم، صار القليل في أيديهم كثير، قناعة عجيبة، اتباع للوحي عجيب، التزام لأوامر الله عجيب، وملحوظهم جدا. بعض الناس يعتقد أن المكسب في الكسرة فيحسبها، أي المسألتين أربح؟ لا، الصحابة كانوا يحسبوها العكس، أي المسألتين أحل؟ فالأحل عندهم أربح، لأن الحلال مبارك فيه والحرام لا بركة فيه، وبركة الحلال وإن قل تزيد سعة عن الحرام وإن كثر، وهذا ما غفل الناس عنه. ما استغنى عبد بالله إلا وأغناه، وما استكفى عبد بطاعة الله إلا وكفاه، وعن المعاصي كلها أغناه. نعم، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، حولوا طاقتهم لله بوحي الله. من يتصور هذا؟ أعمار محدودة لكن يشيب عقل الإنسان عندما يسمعها. مثلا سيدنا سعد ابن معاذ، كم عمره في الإسلام؟ سعد ابن معاذ الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للأنصار قوموا إلى سيدكم، سعد ابن معاذ الذي لما اختلف، لما حاصر النبي يهود قالوا نتصالح، علامة، قالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ، نرضى حكم سعد فينا وفيك، ترضى؟ قال وأرضى حكم سعد. فسئل سعد فحكم، كان قاض في خلاف بين النبي واليهود سعد، وحكم فيهم حكمه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سعد لقد حكمت فيهم بحكم الله تعالى من فوق سبع سماوات فيهم. سعد الذي لما مات قال النبي في حقه لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن أبي وقاص، سعد بن معاذ، عرش الرحمن، عرش الرحمن اللي السماوات والأرض وما بينهما لا يساوي في العرش حجم حلقة في الصحراء، عرش الرحمن يهتز الموت سعد. يا اخوانا ايه ده؟ يعني الملك كله يتحرك بحركة من سار على وحي الله؟ من يتصور هذا؟ أبعد هذا الإكرام من الله إكرام؟ أبعد هذه النعمة نعمة نرجوها؟ لا إله إلا الله. بل كان النبي يسير في جنازته على أطراف أصابع قدميه، فسأله الصحابة في ذلك قال من كثرة مزاحمة الملائكة لقد نزل اليوم 70,000 ملك من السماء يشيعون جنازة سعد لم تطأ أقدامهم الأرض قبل يومهم هذا، وفد من الله مخصوص للتشيع في جنازة سعد بخلاف الملائكة اللي في الأرض. فلما دفنه بكى النبي وقال لو نجا من قبضة القبر أحدا لنجا منها سعد بن معاذ. وصل للمرحلة دي بعد 60 سنة، عمره في الإسلام كله 6 سنوات، 6 سنوات أسلم في 31 من عمره ومات في 37 من عمره، لكنها 6 سنوات لزم فيها قلبه وحي رب الأرض والسماوات، لزم فيها قلبه وحي رب الأرض والسماوات. فهل التزمت قلوبنا وحي الله أم غفلت قلوبنا عن وحي الله؟ لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم. حق القول، أي قول؟ قول الله بضلال من ضل، بعذاب من ضل. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أن على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، وفي المقابل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمت وذلك هو الفوز العظيم. حملة العرش يستغفرون لسالك الوحي، للعامل بالوحي، للقلب الموقن بالوحي، للقلب الذي اتقى الله بوحي الله. حملت العرش، فكيف نغفل عن كل ذلك؟ اتقوا ما بين أيديكم، اتقوا نعم الله التي أنعم بها عليكم، ولله در بركة الحبشية أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أشد الصحابة فجيعة فيه، حتى إن أبا بكر وعمر ما انتهت عقولهم لما سمعوا الخبر، حتى قام عمر يرفع سيفه ويقول إن المنافقين يزعمون أن رسول الله مات وما مات، ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران وسيرجع بعد 40 يوما. من قال إن رسول الله مات قطعت عنقه بسيفي. عمر تاه عقله من هول المصيبة، والصديق ومع ذلك بمجرد أن يهدأ يتساءلان إن أم أيمن أشد حزنا على رسول الله، جارية عبدة حبشية، فلنذهب إليها نصبرها. أبو بكر وعمر أما شغلتهم أمور الأمة؟ أما شغلتهم المصيبة؟ ولكنها قلوب عرفت طريق ربها وسارت بوحي ربها، فلا تدع وإن كان مصابها شديد إلا أنها مع شدة مصابها أحرص ما تكون على من كان مصابهم أشد من مصابهم. فينطلقان إلى أم أيمن فيقولان يا أم أيمن اصبري واحتسبي، لقد اختار الله رسوله، وما عند الله خير لرسوله مما عندنا. فقالت أم أيمن والله ما أحزنني ولا أبكاني موته، ولكن أبكاني انقطاع وحي السماء عن الأرض. فهيجت أبو بكر وعمر البكاء، الوحي ينزل الله لنا وحيه ويتولى حفظه ويجعله لنا دين ونجعله للبركة في السيارات، للبركة في البيوت. قل منا من يقرأ، قل منا من يتدبر، قل منا من يعيه، قل منا من يعمل بما فيه. فماذا نقول لله إن وقفنا بين يديه؟ ولذا ما اشتكى النبي لله من أمر في أمته كما نص الوحي يوم القيامة كما اشتكى من هجر أمة محمد لكتاب ربها ووحيه. قال تعالى يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فإن شكا منا الشفيع فأين الشفاعة؟ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وهل نحن إلا قوم؟ فماذا يكون موقفنا؟ ماذا يكون موقفنا إن وقف الرسول شهيدا علينا؟ جاهدت حتى بلغتكم رسالة الله، استشهد أصحابي وصفة خلاني لتعلموا وحي ربي، فهجرتم كتابه؟ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ الآية التي أبكت الحبيب، الآية التي أبكت الحبيب في حياته وهو يذكر مصير أمته، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يعد الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. أين وحي الله فينا؟ يا رب يا رب يا رب، حالنا لا يخفى عليك، وذنوبنا وجرائمنا سطرت بين يديك. يا من إليك المشتكى، يا من إليك المشتكى، نشكو إليك طول ظلمنا، نشكو إليك قلة علمنا، نشكو إليك دوام غفلتنا، هممنا ضعفت وعزائمنا فترت، ونفوسنا للمعاصي مالت، وذنوبنا على قلوبنا رانت. يا رب أنت أرحم الراحمين، أنت أرحم الراحمين، أنت أرحم الراحمين. ارحمنا بصدق التوكل عليك، ارحمنا بحسن العود إليك، تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم تب علينا توبة ترضيك، ارزقنا الصدق فيها حتى نلقاك، وارزقنا الصدق فيها حتى نلقاك، وارزقنا الصدق فيها حتى نلقاك. يا رب يا رب، هل من توبة تمحو بها الخطايا والذنوب وتزيل هم القلب عنا والكآبة والشحوب؟ يا رب لجأنا إليك، لجأنا إليك، تركنا بيوتنا لبيتك، وقفنا على أعتابك. يا من لا تدركك الأبصار وأنت تدرك الأبصار، يا من ترانا في علاك ولا نراك، يا من استويت على عرشك ولا يخفى عليك شيء من خلقك، يا من لا تنقص رحمتك إذا رحمتنا، اعتنا ما لا ينقص رحمتك. يا من لك إلى خلقك كل ليلة 360 نظرة، اللهم إنا نسألك في ليلتنا هذه أن تنظر إلينا نظرة لا نشقى بعدها أبدا. يا رب نظرة منك تكفينا، نظرة منك تكفينا، نظرة منك تكفينا، قليل منك سيدي يكفينا، وقليلك ليس بقليلي، وقليلك ليس بقليلي. ارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا، نور قلوبنا بوحيك، اجمع قلوبنا على وحيك، وجه قلوبنا لوحيك، حبب إلى قلوبنا وحيك. يا رب اللهم رد الناس إلى معاد، ردنا وسائر المسلمين لدينك ردا جميلا، رب ردنا لدينك ردا جميلا، رب ردنا لدينك ردا جميلا، اغفر لنا جرمنا، اغفر لنا تقصيرنا مع المشردين من أهل وحيك، اغفر لنا تقصيرنا مع اليتامى والأرامل من الموحدين من عبادك. يا رب من لنا غيرك؟ من لنا غيرك؟ من ينجينا بعفوه بعدك؟ ربي ربي إن كنت تقبل دعاء المحسنين لإحسانهم فمن للعصاة المذنبين سواك؟ من للعصاة المذنبين سواك؟ من يعفو عنا سواك؟ من يقينا ذلاتنا سواك؟ من ينسي أعضاءنا ذنوبنا سواك؟ من ينسي أرضك ما اقترفنا عليها سواك؟ من ينسي سماك ما اقترفنا تحتها سواك؟ من يمحو ما سطر علينا من الذنوب سواك؟ يا رب يا رب أنت العفو الكريم، أنت العفو الكريم، تحب العفو سيدي فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا، عاملنا بإحسانك، عاملنا بإحسانك، فالفضل منك إليك، فالفضل منك إليك، وإنا عبيدك، إنا عبيدك، إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، لا رب لنا غيرك ولا هادي لنا سواك، تب علينا فيما بقي من أيامنا، ألهمنا رشدنا، ألهمنا رشدنا، ألهمنا رشدنا، قنا شر أنفسنا، قنا شر أنفسنا، توفنا مسلمين، توفنا مسلمين، ألحقنا بالصالحين، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك سيدي غير مفتونين، ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض، وارحمنا يوم العرض، ارحمنا يوم العرض، ارحمنا إذا شابت الرؤوس، ارحمنا إذا تأطعت السماء فوق الرؤوس، ارحمنا إذا دوت الشمس من الرؤوس، ارحمنا إذا نصبت الموازين، ارحمنا إذا جمعت المعاصي والذنوب. يا رب يا رب يا رب يا رب قنا السيئات يوم لقائك، قنا السيئات يوم لقائك، قنا السيئات يوم لقائك. اللهم إنا نعوذ بك أن نذكر بك وننساك، اللهم إنا نعوذ بك أن نذكر بك وننساك، اللهم إنا نعوذ بك أن نذكر بك وننساك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.